حقوق ولي الأمر وهي السمع والطاعة. فإذا اختل السمع والطاعة فإنه لا فائدة من أن تنصب خليفة أو إماما ولا تسمع له ولا تطيع شيئا، ما الفائدة؟ وولاة الأمر لهم حقوق على النفس، لا بد أن يعلموها ولا بد أن يحفظوها، بمعنى يعلموها نظريا ثم يطبقوها ويحفظوها حتى تكون سلوكا عمليا. أولها السمع والطاعة. والسمع والطاعة دل عليه الكتاب والسنة والعقل. الله يقول في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة ولاة الأمر، وهي أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. كل هذا كناية عن أي شيء؟ على أن الإنسان يجب عليه أن يسمع ويطيع. وفي ذهني مسألة أيها الإخوة في قضية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للعبد، كونه حبشي وكونه مجدع الأطراف، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتقر هؤلاء الناس؟ لا، وحاشا أن يحتقرهم صلى الله عليه وسلم، وهو أرسل للبشرية أجمع: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن من طبيعة الناس أنهم يأنفون أن يؤمر عليهم من ليس منهم. الآن لو جاءنا مثال بسيط، لو جعل كمثال حاكم على إحدى القرى، معروف أنها لقبيلة معينة، ثم عيننا أمير عليهم فلبيني، يقبلون؟ أو عيننا عليهم خواجة، يقول البلد كله ما في أحد إلا هذا؟ طبيعة الناس لا تحب أن يسود عليها إلا من كان منها، يرضون بولايته ولا يعارضون عنه. وقريش وهم سادات العرب لن يولوا عليهم أمرا، ولن يولوا عليهم حبشيا، ولن يولوا عليهم من كان رأسه زبيبة، يعني كناية على أنه ليس منهم، لهذه الصفات ليست فيها. ولكن عندما يأتي الدين فيجب السمع والطاعة. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه في خلافته استدعى أميره على مكة ليأتي في المدينة، فلما جاءه في المدينة سأله: من أمرت على أهل مكة؟ أهل مكة قريش وسادات العرب، من أمرت عليهم؟ قال: أمرت عليهم ابن أبزة. عمر يعرف أنساب قريش وقبائلها وعوائلها وأسرها، يعرفهم كلهم. إيش قال؟ قال عمر: إيش ابن أبزة؟ قال: يا رسول الله، مولى من الموالي. قال عمر: تولي على أهل مكة سادات قريش مولى؟ ما في مكة أحد؟ قال: يا رسول، يا عمر، والله إن كان لأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. لما قال هذه لعمر سكت عمر وما قال كلمة. قال: صدق رسول الله، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ما دام معيارك الكتاب والسنة فليتولى على الناس من هو أصلح لهم. ولهذا قضية السمع والطاعة أمر لا بد من تحققه في ولاة الأمر، وإلا فالناس يصبحون في فوضى. سبحان الله، تأتي النصوص عموما، قال يعني السمع وطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا نسمعنا فيه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك يجب تسمع. الناس ما يحبون أن تؤخذ خصوصياتهم، لكن مثال بسيط، لو صدر قرار الشهر الجاي ثلث الراتب يسحب من الناس، ايش يقول الناس؟ يقول سمعنا وعصينا ولا سمعنا واطعنا؟ ستجد الناس يتكلمون لماذا ولماذا ولماذا، ما في السمع طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وان جلد ظهرك وان اخذ مالك يجب تسمع. ويحسن هنا ان نقول ان السمع والطاعة لولاة الامر هي مسألة عقدية إيمانية، بل إن السمع والطاعة لولاة الأمر هي عبادة لله عز وجل، يعني بمعنى أنها شيء تدين الله به، ليس لك الخيار. وإن كنت أقول هذا المصطلح قد لا نجده سلوكا في حياتك، ربما نسأل بعض الأحبة: إيش عندك طاعة ولا في الأمر؟ لأن تشعر أن عندك طاعة لولي الأمر. إيش يكون؟ كل شيء نحاول نخالف فيه، إشارة ودنا نقطع، أمور بلدية ودنا نخالفها، نصوحات ما ودنا، ما أدري إيش عندنا من ولي الأمر حتى نكون عندنا سمع طاعة. بل إن الناس يتفننون في المخالفة في كل شيء، دوام من أوله إلى آخره، ما دام ما عندك حذرات الخبرة. ابتداء قلت ما تروح أعطوني اكتبوا لي، ما في مشكلة يا أخي، مسؤولي راضي وغيره، خارج دوام اكتبوا لي طول العام أنا ماني برايح. أنا أسأل إيش نوع هالطالب؟ ما عندنا شيء في التطبيق السلوكي. ولهذا جاءت الآيات توصي بقضية السمع والطاعة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حق ولاة الأمر كذلك الدعاء لهم، ولهذا قال وهب بن المنبه بسند صحيح عنه: لو كان لي دعوة لدعوتها للسلطان. فقال له: لما؟ هل لوحد لو قال لك الآن ترى لك دعوة مستجابة الحين، ايش تبغى؟ قال: والله يغفر لي الوالدين. طيب السلطان قال: ايش عليك؟ انا اهم شيء ابوي وامي وعالم. وهب بن نبه رحمه الله الشيخ يقول: ادعو للسلطان، وذلك لان دعوتي لنفسي، قال لا تتعداني اصلا انا، ودعوتي للسلطان تنفع المسلمين كلهم، صح ولا لا؟ والناس ينظرون الى ذواتهم اكثر. والامام احمد رحمه الله تعالى يقول: إني لأدعو للسلطان ولهم في ظهر الغيب، يعني مقصودا به في قيام الليل وما نسيتهم، مع أن السلطان إيش؟ سجنه وجلده، وهو الشيخ الإمام أحمد سجن وجلد، ومع ذلك يقول ما نسيتهم. ليه؟ لأنه يعلم أن بصلاحه تصلح الأمة ويكون لها من الأمر. كذلك من حقوقهم النصح لهم. النصح لهم يعني معناه إذا رأيت عليهم شيء تحثهم على شيء أكمل، شيء أفضل، تدلهم على خير تعلمه، فلا تقول ما يهش علي منهم، هم يعرفون بس استفادوا لما استفادوا. والسبب لأنهم لهم من الشمولية والعموم ما لا يكون للأفراد، ولهذا يحتاجون دائما النصح. وكان عمر وغيره من الصحابة يفرحون أن يأتيهم من ينصحهم. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي وهذا لا بد منه. ومن حقوقهم نصيحتهم. الأول النصح، ندلهم على الأفضل. والنصيحة أي أنهم متى وقعوا في شيء من الخلل أو الزلل نصحناهم. ولكن ينبغي أن يعلم أن نصح ولاة الأمر ليس كنصح أفراد الناس. أفراد الناس سهل أن أنصح في أي موقف، لكن ولي الأمر يحتاج له لغة خاصة. ومن اللطائف أن أحد الصالحين جاء لهارون الرشيد فقال له: يا هارون، إني ناصحك ومشدد عليك، يعني تحمل ما يأتي. فقال هارون: والله لا أريد نصحك. فقال: لماذا لا تقبل النصح؟ فقال: والله إني لست شرا من فرعون، وأنت لست خير من موسى وهارون، ومع ذلك الله قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلماذا تشدد عليه؟ ولهذا لكل مقام مقال في قضية النصح والتوجيه والبيان. كذلك من حقوقهم إجلالهم، والمقصود بالإجلال إعطاؤهم منازلهم. يعني كمثال بسيط، أنت إذا جارك جار أو قريب، إذا جارك أمير أو مسؤول. ولهذا الله جعل الناس درجات ومنازل وليس على منزلة واحدة. قالوا: وهذا دليل على علامة الإيمان. والإنسان إذا صار يتعرض ولاة الأمر بالتحقير والغمز واللمز والكلام والقدح تسقط قيمتهم عند الناس، والنتيجة ستثمر أن الناس ما يسمعون لهم ولا يطيعون ولا يهابونهم ولا يستفيدون منهم، ولا يكون لهم صولة ولا قوة ولا إدارة لأمور الناس، لأن الناس يحتقرونه. طيب، النتيجة لا بد من إجلاله. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الإمام ولي الأمر به تؤمن السبل. الآن الشيء يخلي المحلات ما حد يقدر يجيها، في الشرطة، في السجن، في قطع يد، صح ولا لا؟ فيه جلد. لو أنا ولا أنت ما هابنا اللصوص أصلا، لأنه ما يعبون المشروع، يمكن يسرقون الفلوس. لكن قوة السلطان هي التي تردعه. ولهذا قال: بهم تؤمن السبل، يعني الطرق، وبهم تحمى الدمار وهي الديار، وبهم تحمى أو يحافظ على الأموال، وبهم تحقن الدماء. لا شك فيه، كلما كان السلطان قويا كان له من التأثير على الناس في قضية استجباب أمنهم وسعادتهم. ومن حقوقهم كذلك عدم سبهم ولعنهم. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونهم. يعني بمعنى ليس هناك توافق لا بين الراعي ولا الرعية، كل واحد يلعن الثاني ويسبه، هذا لا خير في حياتي تكون بهذا. ومن توفيق الله تعالى للأمة أن يكون هناك التواد بين القيادة والمأمور وبين المسؤول والرعية، هذه نعمة من الله عز وجل، بحيث أن كل منهم يود للآخر الخير والصلاح والفلاح. كذلك من حقوقهم عدم الخروج عليه. ولا يجوز للمسلم أبدا أن يشق يدا عن طاعة، بل يجب علينا السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمرنا. وسبحان الله، هذه المسألة وهي مسألة طاعة ولاة الأمر هي من المسائل، هي من المسائل الاعتقادية، وهي كذلك علامة لأهل السنة تميزهم عن طوائف البدع من الخوارج والمعتزلة. والعجب أيها الإخوة، نحن لا يوجد عندنا طاعة إلا فيما يكون في مصلحتنا نحن، الشيء الذي يكون في مصالحنا نطيعه، أما المخالف لمصلحتنا الله أعلم من يطيع ومن لا يطيع. وبناء على ذلك فإن الواجب على المسلمين السمع والطاعة لمن ولاه تعالى الله أمرنا. ولهذا قال المؤلف: والسمع والطاعة للأئمة. ذكر الجمع إما على اعتبار مرور التاريخ فمن إمام إلى إمام يجب السمع والطاعة له، أو باعتبار الإمام الأعظم ومن يوليه الإمام الأعظم يكون نائبا، فيصبح نواب ولي الأمر لهم حق السمع والطاعة، بل نقول يجب أن نسمع وأن نطيع لهم، وهذا نسميه دينا ندين الله به، ليس لنا في ذلك خيار. ذكر المؤلف رحمه الله قال: فيما يحب الله ويرضى. هذا قيد، وأراد به أن يبين أن الطاعة إنما تكون بالمعروف، فولي الأمر يطاع في المباحات ويطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمرنا ولي الأمر بالمعاصي لم نطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة، ثم قيدت بالمعروف أو عدم المعصية، فإننا نعمل بما أمرنا به دون أن نقع في معصية. ذكر فيما يحبه الله ويرضاه، كأنه يقول يعني مقصودا به نطيع للأئمة فيما شرعه الله تعالى من أمر وخير. ولهذا قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم فهو أمير المؤمنين. يحسن هنا أن نقول ولاة الأمر يتقلدون ذلك بأمور: إما أن يتقلد الخلافة والولاية بالاستخلاف ممن قبله، كما حدث لعمر تولى بعد أبي بكر، فيجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا، وإما أن يتولى باختيار أهل الحل والعقد، كأن ينصبه علماء الأمة ومرجعه ومشائخ القبائل ومرجعيتهم الكبار، يجب السمع. وإما أن يتولى وهو ثالثا بالقهر والغلبة، مثل ما تحدث بالانقلابات أو أحد الخلفاء يقتل أخاه أو يقتل والده ثم يتولى، فإذا استتب الأمر له وجب السمع. فإذا أخذها قهرا نقول: وإن أخذها قهرا فإن الواجب علينا أن نسمع ونطيع. مؤلف أومى إلى إيماء إلى توليه عن طريق أهل الحل والعقل، ولهذا قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير. وبإجماع الناس يقصد به أهل الحل والعقد، وإلا فالناس لن يجتمعوا على شخص واحد إطلاقا. فمن الناس من يرضى ومن الناس من لا يرضى، من الناس من يقبل ومن الناس من لا يقبل، لكن إذا أجمع أهل الحل والعقد وجب على الجميع أن يبايعوا ويسمعوا ويطيعوا. هنا لو سألنا أنفسنا هل كلنا راح وبايع الملك؟ لكن السؤال هل نحن ليس عندنا بيعة؟ نقول لا، نحن تبع أهل الحل والعقد، فإن أهل الحل والعقد بايعوا نحن تبع، صح وإلا لا؟ فقد يكون بايع الأمراء، بايع مشايخ القبائل، بايع الوجهاء، بايع أصحاب العقول، والناس تبع في هذه البيعة ولا إشكال فيها، بل هي تعتبر بيعة صحيحة. ذكر المؤلف رحمه الله قال فهو أمير المؤمنين، بمعنى أنه هو الحاكم على الناس، وهذا لا شك فيه أنه يجب على الناس أن يذعنوا له، وهذا نعتبره بالاتفاق. ويدلنا على أن تولي قد نطلق عليه أنه أمير المؤمنين، وقد نطلق عليه أنه حاكم، قد نطلق عليه أمير البلد، قد نطلق عليه الملك، قد نطلق عليه الخليفة. هذه التسميات مصطلح لشيء واحد وهي الولاية العامة، يقصد بهذا فهو الولي على الناس ولاية عامة. ذكر المؤلف رحمه الله قال لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجرا. كأنه يقصد رحمه الله أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج على ولي الأمر ولو ساعة واحدة. ما يأتي الشباب شو رأيكم الليلة؟ ما نبغى خليفة ولا شيء، ما نبغى حكومة ولا شيء، نصير نحن على راحتنا. فهذا لا يجوز إطلاقا. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا ما بايعت، وهو شرط، أنا تبع لأهل الحل والعقد، ليس لي حق أن أعترض إطلاقا على هذه البيعة. قد روي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لو لم يمطر الناس 40 سنة خير لهم من أن يعيشوا ليلة بدون إمام ولا خليفة، مما يدل على أن هناك خطر كبير جدا إذا خرج الناس عن هذه الخلافة على وجه الأرض. والخروج بهذا المفهوم لا شك أنه خروج على الولاية العامة وعلى عقيدة أهل السنة وعلى جماعة المسلمين وإمامهم، ونقول هذا يؤدي إلى الافتراق والاختلاف. وحتى الذين خرجوا لا يمكن أن يعيشوا وحدهم، يقولون طيب من الأمير إذا صار ما جاءه، فيقتتل بعضهم مع بعض، كل يريد الخلافة والإمارة. ولهذا قال المؤلف وبات ليلة وليس له إمام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ما المقصود؟ الرفقة قلنا أصحاب الغنم يعرفونه، هو ما يضع في الرقاب، لعند الغنم يضع رباد في رقبة المعز ويسحبها، هذه رفقة. كان يقول خلع هذه من عنقه. السؤال هل المقصود من خلع الرفقة هنا خلعا يؤدي إلى خروجه عن الإسلام كلية، أم أنه خلع يؤدي إلى نقص إيمانه وليس إلى كفره؟ إن كان الخروج على الإمام والخروج كذلك عن جماعة المسلمين كلية وأدى هذا الخروج إلى توابعه وما يتعلق به، فلا شك أن هذا يكون منهجه منهج الخوارج. والخوارج اختلف العلماء في تكفيره. فمن العلماء من كفره بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون. ومن العلماء من يقول إنهم ليسوا بكفار. ولما قيل لعلي بن أبي طالب أكفار هم؟ قال رضي الله عنه هم من الكفر فرض، يعني ليسوا بكفار ولكنهم على خطر عظيم. ثم هنا الآن خلع الربقة قد يكون مخرجا من الإسلام، وقد يكون خلع ربقة الإسلام، مقصود به خلع كمال الربقة وليس الربقة كلها، لأن من خلع ربقة الإسلام كاملا يصبح كفر، لكنه خلع الكمال، بدلا من أن تكون دائرة كاملة صار هناك فتحة ولم تكتمل هذه الدائرة، وهذا يدل على أن هذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤلف رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يدل على أنه عنده خلل، فشبه الإمام بالربا في ضبط أمور الناس وصلاحهم في أمور دينهم ودنياهم، وذلك لأنه خليفة للإسلام وإمام للمسلمين، ويتولى أمور الناس من الضياع والفساد وربما نقول المعاصي وغيره. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم مدلول خلع الربقة، فإن كان خرج عن جماعة الإسلام وخرج على ولي الأمر وعلى بلاد الإسلام بالقتال واستحل دماءهم وغيره، أخذ بمنهج الخوارج، فقد يقال أنه بهذا يكفر بناء على قول من يكفره. ذكر على الخلاف، كأن شيخنا بن باز رحمه الله يرى كفرهم بظاهر الحديث، يخرج من الإسلام كما يخرج، قال في بعضها يخرجون ثم لا يعودون إليه، يعني إيش دليل على أنهم يبقون في ضلالهم وانحرافهم، لكن هذا لابد يكون عنده أصول الخوارج كلها الكاملة، ليس عنده مجرد الخروج بالسلاح فقط، وإنما عنده أصول مذهب الخوارج. لكن لو استحل دماء المسلمين، فاستحلال دماء المسلمين لا شك أنه خطير جدا، ولا يجوز له إطلاقا أن يتعرض المسلمين في دمائهم ولا في أموالهم ولا غيرهم. ذكر المؤلف هنا والحج والغزو والصلاة في الجمعة، يسمي هذه بعض من الولايات العامة التي تكون لولي الأمر. الولايات العامة عندنا الحج والجهاد وهو الغزو، صلاة الجمعة الإمامة. كان الأمراء والحكام في السابق هم الذين يتولون هذه العبادة، ويعطينا أن الحج ما يحج الإنسان دون أن يكون له خليفة، وعلى مر التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا والخليفة يمشي فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في العام التاسع من الهجرة أرسل أبا بكر أميرا على الحج، وفي العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها تولاها الخلفاء الراشدون هم اللي يتولون، ولا زال الناس إلى يومنا الآن والحكام هم الذين يتولون إمرة الحج، ما يتركون الناس. طيب كيف يتولونها؟ نفير الناس لولي الأمر، ولهذا تجد النفير تبدأ نسميه ما يسمى بطريق المواكب الموجود، يبدأون يصلون إلى عرفة قبل الناس ويتهيئون هناك، انصرافهم من عرفة يبدأون قبل الناس، ثم يفوج الناس بعدهم، لأن هناك ولاية عامة، وهذه الولاية درج عليها الناس بعد الخلفاء ومشوا على ذلك. ومثله كذلك قضية الجهاد، نفهم منه أنه لا جهاد إلا مع ولي أمر. ما يأتي واحد الآن جالس قال أنا بروح أقاتل الكفار، وين قال بروح أقاتل اليهود حاله؟ ولين. ولهذا لا بد من ولاية عامة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. لو طلب ولي الأمر من الناس أن ينطلقوا لقضية الجهاد وجب عليهم أن ينفروا. والله قال في كتابه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدا. إذن هذه كلها جاءت بشرع وبأوامر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وولي الأمر هو الذي يراعي المصالح، وكذلك الجهاد لا بد له من أمير يقوده، فما يصح أن يخرج يرسل ولي الأمر سرية الآن أو ما يوجد في المصطلحات الجديدة لواء أو كتيبة ثم يصبح فوضى. لا بد لهم قائد يتولاهم، فلا يتحرك أحد إلا بأمره، ولا يتقدم أحد إلا بأمره، ولا يتصرف أحد إلا بأمره، ولا يطلق إلا بأمره. هذه مصلحة عامة. بعض الناس يقول أنا أريد الجنة، ما في مشكلة، لكن وراء قيادة ما هي سواليف. وهذه تعتبر نسميها من حقوق ولاة الأمر، هم الذين يتولون. ومن هنا الآن في زمننا نظم التنظيم أكبر، ولذلك تجد عندنا الآن أقسام الولايات في هذا نسميه جيش، وهذا شرطة، وهذا استخبارات، وهذا كذا، كل جهة لها عمل معين، وهذا مرور، كل هذه تتعلق بقضية الولاية. وليس الإنسان يقول أنا أسأل اشتبه أنا أبغى أصير لواء، يصير لواء سواليف وهو رأيك فيه يصير تولى، أو أنا ما أصلح إلا أصير قائد جيش، ليس له رأي. ولهذا هذه من حقوق ولي الأمر، هو الذي يتولاه. يجب أن نعلم مسألة، قضية الجهاد، ولهذا قال: والغزو مع الإمام ماض، بمعنى أن الجهاد لا يمكن أن ينطفئ أبدا إلى قيام الساعة، حتى لو كره الكافر لو كره. سنة الله تعالى أن يبقى الجهاد، لكن في بعض الأحيان قد يكون هناك جهاد، في بعض الأحيان قد لا يكون هناك جهاد، ينظر لمصلحة بالتأخير، لكن الجهاد لا ينتهي إطلاقا. وما أجمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: يجب أن نعلم أولا أن الجيش، أن الجهاد مر بمراحل، مرحلة إيش؟ الكف، ولا قتال أبدا. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، لم ما نقول يطلق رصاصة، هذه رصاصة جميلة، لم يجرح إطلاقا مشرك، إلا صار مضاربة ومناوشة عادية، لكن قتال وجهاد صح وإلا لا. الصحابة بودهم يقاتلون، لكنه قيل لهم كفوا أيديكم. جاء في المدينة بدأ التدرج، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كان يعني ترى أنتم مظلومين ما في مشكلة. وجاء الأمر آخر، أمرنا بمقاتلة من يقاتلنا، من لم يقاتل من هذا تدرج. ثم جاءت وقت المشركين، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم، قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، جاء لإذن المطلق. بعض العلماء يقول الآيات التي مضت وانتهت خلاص نسخت، طيب ما الباقي؟ باقي عندنا قاتل المشركين كافة خلاص، وقاتلهم كافة، وجاءت آيات تأمر بالقتال المطلق بدون تحديد. والقول الثاني وهو رأي شيخ الإسلام وهو حقيقة يدل على فقهه، يقول أنه لا مانع أن يمر بالأمة مراحل كما مر على الناس في المدينة و في مكة من التبرج، مما يدل على أن الناس قد يضعفون فلا يستطيعون شيئا، فلا حاجة لقضيته. هل هو انطفأ نور الله؟ ما انطفأ. وهل ترك الجهاد؟ ما ترك إلا لمصلحة، لكن الأصل هو. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. تدل على أن الإنسان يوده أن يحدث قتال، لكن ما كتبه الله لظروف أو لمصالح، فلا تقول لا ما نقبل ولا بد أن نقاتل ولا نعبأ به، فنقول لا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة الجهاد في سبيل الله، ولكن يجب أن نعلم أن الجهاد له ضوابط شرعية، وله كذلك شروط، وله موانع، وله كذلك ارتباط بقضية المصلحة والمفسدة. فقد يخرج الناس للجهاد ويؤدي لاستئصال المسلمين وقتلهم والفتك بهم فيقال المصلحة عجبة، وقد لا يحدث ذلك، يكون مصلحة في الجهاد، فهذا لا يقدره أفراد الناس، وإنما يقدره ولي الأمر في المصلحة التي ترتب عليها. نقف على صلاة الجمعة لأن نرتب في كلام لا بد له من ضوابط، ليس كل أحد يروح. أقول كل واحد يقول أنا بودي أروح، إنه ما غير صحيح. عندنا ضوابط الشرع، الاستئذان من الوالدين، كذلك ما يتعلق به من المصالح والمفاسد لعموم الناس وغيره، غير ما يتعلق به نفسه. في بعضهم يروح الإنسان يفتن في دينه ويفتن في كل شيء ويتوضل. ثم ليس كل ما رغب الإنسان في عمل صالح يظنه أنه يكون خوار. شيخ الإسلام رحمه الله يقول عن الجهاد إنه من كثرت ذنوبه فعليه بالجهاد، لأن يعني الجهاد من أعظم مكفراته. لكن ليس شرطا. أنتم تعرفون الجهاد على مر التاريخ مر بظروف وأحوال وغيره، لكن الأصل الجهاد باقي إلى قيام الساعة. لكن ليس كل أحد على ما قيل صنف يروح جاهد يمشي جاهد. إلى أين؟ وماذا تريد؟ وما المصلحة المترتبة عليها؟ وما المفسدة التي ستكون في عواقب بعضها؟ فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد، وكذلك رجوع لما يتعلق بالأثر المترتب على هذا الذهاب. في بعضهم يروح الإنسان ويتورط ويورط غيره معه في أشياء خالية غير ليست له وحده، هذه مصيبة كبيرة. يعني لا تأخذنا العاطفة في مثل هذه الأمور. نعم. إذا كان طلب العلم من فروض الأعيان فلا يمكن أن يكون الجهاد مقابلا، خاصة وأن الجهاد ليس جهادا من فرض العين. كل الجهاد الموجود جهاد نفع، وجهاد الآن موجود على ما يسمى جهادا كله من باب فروض الكفايات، وفي بعضها ليس إلا البلاد نفسها هي تستطيع تقوم بواقعها، يعني ما تحتاج أن يأتي إليها أحد إطلاقا. فربما في بعض الأحيان نجد أن من الناس من يقول لك يا إخوان لا تأتون، يعني في بعض الأحيان قد يحدث الإنسان يصاب ببلاء وبفتنة وغيره ثم يتورط، ما نريد أحد. لكن بعض الناس أصلح والله يجتهد رأيه ولا يألو، ثم يخرج فيتأذى ويؤذي غيره. نقول ليس لك أن تخرج إطلاقا. هذا نوع من الجهاد. الجهاد قد يكون باللسان، الجهاد قد يكون بالسنان، الجهاد كذلك قد يكون بالكتابة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غيره. الجهاد أنواع. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ويجب في العسل عشره ونصابه 160 رطلا عراقيا، وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الخمس في قليله وكثيره. ذكر المؤلف زكاة العسل، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. قيل أنه تجب فيه الزكاة ومال إليه المؤلف، مستدلين بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة وهو أبي سيار قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأدي العشور. قال: قلت يا رسول الله احملي جبلها. نحله جبل، احميه لي. قال: تحمي، يعني أنه لا شك تحمي لك جبلها وتؤدي عشور. حديث عند الإمام أحمد وابن ماجه ورواته ثقات إلا سليمان الأشدق، قال عنه البخاري: عنده مناكير، قد وثقه ابن معين رحمه الله. وقيل إنه لا زكاة فيه إلا بناء على قول الصحابي فقط. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله: ليس في وجوب الصدقة حديث يثبت ولا إجماع. وهذه تصبح المسألة فيها قولان.